إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبتي من النار أما بعد عباد الله معشر الصالحين والصالحات حديثي إليكم حديث غاية في الأهمية حديث تربية الأولاد يقول الله سبحانه جل وعلا وهو يذكرنا أهمية هذا الموضوع يصف الصالحين ويقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يقول الله عز وجل أن المؤمنين ليربوا ولدهم ليه وتبعتهم ذرية ديالهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم يقول المفسرون ألحقنا أعمال ذريتهم بهم يعني كل شيء ديال الأعمال الصالحة يعمله الإب والأبناء الصالحين هذا كذلك يصل إليك لهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له معشر الصالحين والصالحات فتربية الأولاد هي مسؤولية جسيمة خطيرة الإنسان اللي يستشعرها ربما ما يجنه وفي نفس الوقت وهذه المفارقة هي سهلة جدا كيف سهلة جدا؟ لأن الله عز وجل عون عليها الحاجة الأولى لأن الله عز وجل أعطانا الأولاد على الفطرة يولد المولود على الفطرة يعني مربيين كاملين إذا شنو بقى دور المربي هو فقط أن تحافظ على هذه الفطرة فقط ألا نلوث فطرهم ثم ننمي هذه الفطرة يولد المولود على الفطرة وهي سهلة كذلك أيها الإخوة لأن الله عز وجل ما كلفنا بالنتائج في حياتنا لن تحاسب هل ولدك صالح أو طالح ولكن ستحاسب وسنحاسب ماذا فعلنا لصلاح أبنائنا فلهذا الله عز وجل يعطينا في كتاب الله أمثلة من أنبياء كانوا أولادهم كفار ابن الانبياء كانوا اولادهم عصام. هل هذا النبي كان ناقص يعني بيداغوجيا كان ناقص؟ لا، لان النتيجه من عند الله. اما الذي علي وعليك هو ان لا نفرط في الاسباب، ما نفرطوش. واعظم الاسباب في التربيه ايها الاخوه هو الدعاء والالتجاء الى الله عز وجل. لان تسمع النظريات اللي بغيت، ما كاينش شي واحد فينا الا هذا المشكل مؤرقه، الا اللي تسمع ان في اولادي عندي ولد عندي بنت صعب الى اخره. فلهذا ايها الاخوه والاخوات هذا الموضوع لابد نهتم به. واليوم ان شاء الله نحدثكم عن وسيله تربويه في القران الكريم ناجعه وقويه، اللي هي القصص. القران، القران عمر القصص، وهذا القصص نشوفوا اهميته في تربيه الاولاد. دونك مي شير فرير مي شير سور، لو سوجي دوجوردي الي تري امبورطون باسكو يل توش شاكان دونتر نو بيتي او غران. Celui qui n'est pas touché peut-être maintenant, il le sera bientôt. C'est le sujet de l'éducation des enfants et les outils pédagogiques, on va dire, qui sont efficaces dans ce domaine. Donc l'éducation, premièrement, c'est un sujet qui est très sérieux, parce que nous sommes responsables, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous êtes tous responsables, et vous allez rendre compte de vos responsabilités. Il dit, les parents, ils sont responsables de leurs enfants, ils rendront compte de cette responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que j'ai cité, fait l'éloge de ses croyants, quand ils seront, le jour du jugement, ils seront suivis de leur famille. Ils étaient dans la piété, et leurs enfants, ils les ont suivis. Qu'est-ce qu'ils gagneront? Il dit toutes les récompenses, tout ce qu'ils ont fait de bien leurs enfants, qu'ils étaient bien éduqués, eh bien, ils auront autant de hasanat. Les parents prendront les mêmes récompenses que les enfants qui les ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand quelqu'un décède, quitte ce monde, toutes ses œuvres s'arrêtent sur trois choses. Et de ces trois choses, il dit une aumône qui est pérenne. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un savoir utile qu'il a transmis aux gens, ou un enfant vertueux qu'il a bien éduqué. Je ne vais pas, mes chers frères, mes chères sœurs, m'étaler dans l'importance, parce que chacun d'entre vous, dès qu'il entend ce sujet, ça nous touche au fond de nous, parce que chaque personne, si tu lui parles, il va se plaindre qu'il y a, il peut te dire, j'ai tous mes enfants, ils sont bien, mais j'ai un enfant que j'ai des difficultés avec lui, etc. Mais ce qui est très important de réfléchir, c'est quoi? Les outils efficaces. On va parler d'un outil très important que le Coran nous présente, qui est l'éducation par les contes, les histoires. Vous savez que plus d'un tiers du Coran, c'est des histoires, c'est des contes des anciens, les histoires des prophètes, les histoires. Alors pourquoi plus d'un tiers du Coran, il est dans les histoires? C'est que c'est très important. Beaucoup de personnes, ce qu'on n'a pas fait attention, il faut admettre qu'avant, l'éducation c'était très, un peu, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait la maison, l'école et la mosquée. Aujourd'hui c'est plus compliqué. Aujourd'hui il y a un monde virtuel. Aujourd'hui il y a Internet, que les enfants, nos enfants, ils ont des amis partout dans le monde. Ils ont, si on doit travailler sur quelques copains des enfants, mais non, non. Maintenant, la pédagogie doit changer. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien du tout. On va vraiment gâcher nos enfants. Et parmi ces choses que je vous invite à vraiment à méditer, à réfléchir, on est tous invités à faire ça. La première chose, c'est sur notre relation. On entend beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs, toujours ils parlent de la violence dans l'éducation, que c'est important. Nous étions éduqués, nous ont frappé nos parents, et bien ça marchait, donc ça marche. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'en tant que musulman, je te dis, ta référence, ma référence, c'est pas nos parents, avec tous les respects qu'on a pour eux, mais c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, enseignez-leur la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'était quoi sa pédagogie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le hadith authentique dont Aïcha radhiyallahu anha disait, Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a levé la main contre quelqu'un, jamais il a frappé quelqu'un, ni un être humain, ni un animal. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a frappé ni un enfant, ni une femme, ni un homme, mais ni un grand, ni un petit. C'est ça ton modèle. Imaginez, Anas radiallahu anhu disait, j'ai côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans, jamais il m'a dit ouf, jamais il m'a grondé, mais c'est quelque chose, c'est un miracle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un humain normal ne peut pas, durant toutes ces années, et même une journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, vous savez ce qu'il lui a dit, il lui a dit à Anas, vraiment il a fâché, il a dit, Wallahi, laoula anni attaqillah, la darabtuka bihada miswak. Allahu Akbar. Si je craignais pas Allah, je t'aurais frappé avec ce miswak. C'est quoi le miswak? C'est un petit bâton qu'on met dans pour nettoyer avant, ou aujourd'hui pour nettoyer la bouche. Donc le prophète, il dit, je t'aurais fait ce geste, mais ce qui m'a retenu, c'est la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce qu'il y a d'autres outils? Bien sûr qu'ils sont, et vous soyez invité à prendre ce sujet au sérieux et de les explorer. إذا أول حاجة إخواني معشر الصالحين والصالحات أن ننتبه لهذا الأمر المهم الخطير اللي هو مسؤولية الأولاد ديالنا. وشنو هي الطرق التربوية؟ بزاف الناس مثلا يقولوا كثير من الناس يقولوا دي طريقة الأنجعية العنف. وللأسف الثقافة ديال العنف هي هذه الثقافة موروثة ويعني في الحقيقة اللي والعيب والمصيبة هي أن نعطيها طابع ديني. إذا كان بيسموس يقول قال علموا أبناءكم لسبع وضربوهم لعاش. عرفتش كيف يقول أنس بن بيسموس؟ التربية كتبدأ قبل من هادشي، كتبدأ منين كتختار الأم ديال الولد ديالك، راك اخترتي المربي نتاعو. التربية واش عملت؟ يعني إذا كنت عملت الدور ديالك منذ هذا الوقت حتى جاو الوليدات حتى لسبع سنين، يعني يستحيل 10 سنين ما يسلكش. فإذا حدث وكان هذا الانحراف ممكن تقوم، ربما توقع لك مرة في حياتك أنك تضرب وليدك عند 10 سنين. أما قدوتك اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط، لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. عمر بن أبي سلمة ما ضرب شي واحد. أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بأبي هو وأمي، فما نهرني وما كهرني وما قال لي أف. مرة بن أبي سلمة يقول أنس، يا أنس والله لولا أني أتقي الله لضربتك بهذا المسواك. أقصى ما يمكن فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يضربه مزواج، وقال له اللي حبسني هو أنني أتقي الله، فتقوى الله تحجزك باش تضرب ولدك أيها المسلم. ولكن خاصنا نعرفوا يا إخواني بأن العالم تغير، ما بقت ذاك الحياة البسيطة أن المدرسة والمسجد والبيت وصحابه راك تعرفهم. الآن مع الفورة والثورة والثروة الإعلامية بالإنترنت وغيره، يعني لابد أن يعني أن تكون عندنا وسائل أخرى، والوسائل موجودة، والوسائل موجودة في القرآن، موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدثكم اليوم أيها الإخوة حول يعني قوة القصص في القرآن لهذا الأمر اللي كنهمله كثير. أول شيء، القصص أيها الإخوة في القرآن هي فطرة في الإنسان، الإنسان يحب القصص، والقصص ديال القرآن هي قصص جميلة. يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصص أيها الإخوة في القرآن هي قصص حقيقية، مش من محض الخيال. إن هذا يقول الله عز وجل هو القصص الحق، ويقول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هي قصص حقيقية وهي صالحة لكل زمان ومكان. فكتش محكتها الوليدات ديالك، فكتش يا إخواني ها يعني نعطي وقت لوليداتنا، وهذا الوقت اللي كانوا الأجداد ديالنا نعقلوا عليه، يجمعوا وليداتهم يحكيوا بينهم القصص. يمكن تكون قصص القرآن جميلة صالحة، ولو القصص من التراث ديالنا كلها نافعة بإذن الله. وكذلك أيها الإخوة القصص الله عز وجل قال جعل فيها الهداية والرحمة، يعني مش فقط كلام يقال، راه فيه واحد الهداية وفيه واحد الرحمة كيقول الله سبحانه عز وجل، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص معشر الصالحين والصالحات هي كتعامل مع الإنسان في كل أبعاد دياله، العقل الواعي دياله والعقل اللاواعي، القلب والروح والنفس ديال الإنسان. لو تشدوا مثلا قصة سيدنا يوسف وتعيش معها ستعيش يعني الحالة اللي بين يعني الإخوة من حسد من غيرة وكذلك الخوف في الجب ثم العبودية ثم التمكين، يعني هذه المشاعر اللي غادي تدوز بها كلها هي فيها رسائل وفيها تربية. يا ريت لو أن أبنائنا يا إخواني يعني نعطيهم من هذا. القصص في القرآن أيها الإخوة كذلك يقول الله عز وجل هي للعبرة، كلها عبارة. كذلك نقص عليك أو كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصة في القرآن ديال أصحاب الكهف تعلم الإيمان، ولكن قصة واحدة ممكن تعلم الإيمان وتعلم الثبات على الحق والأخلاق وتعلم التعبد والصلاة والحج بقصة واحدة محكية في القرآن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طب مي شيخ غير مي شيخ سور لي كوم اوتي بيداغوجيك مي اون ا بوكو اي جو فوز انفيت لو بوت دو دو سيرمون دي فوندردي سي جوست بور فوز اوفرير دي بيس فوز اوفرير دي بورت مي شاكان دو نو اي دي ريسبونسابل دالي se cultiver, mais ce qu'il y a, c'est quelque chose de très important de savoir, comme je l'ai dit, je le redis, que l'éducation d'aujourd'hui, ce n'est pas l'éducation d'hier. Aujourd'hui, hier, il y avait l'école et la maison, aujourd'hui, il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs, où tu peux dire, mon enfant ne sort pas de la maison, mais juste il a Internet devant lui, il est ouvert sur le monde. Il peut tomber dans la débauche par Internet, comme dans l'extrémisme, comme dans le terrorisme, comme dans tous les fléaux, à la maison, à l'internet. Donc c'est quoi la solution? La solution c'est toujours de revenir à notre meilleur, notre seul et unique modèle qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La culture de la violence est étrange à notre religion, mais malheureusement, elle a été depuis des décennies, voire des centaines d'années, très proche des cultures anciennes. Donc on a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'enlève celle-là. Lui, c'est lui, c'est ton modèle, jamais il a levé la main dans le cadre éducatif. Il t'apprend à travers l'histoire, ce qu'il a dit à Anas, que la crainte et la piété, c'est celle qui te retient d'utiliser la violence. Mais il n'y a pas que la violence verbale de la main. Il y a la violence verbale, il y a beaucoup de formes de violence. Le Coran, ce que je vais vous relater maintenant, il utilise cet outil pédagogique qui est le conte. Racontez des histoires et des contes à vos enfants. Parce que le Coran, le un tiers du Coran, c'est des histoires des anciens. Et ne sous-estimez pas cette chose qui était dans nos grands-parents. Le problème qu'on prend de nos grands-parents que des choses négatives. Rappelez-vous quand les grands-parents réunissaient les enfants, quand les tontons pour leur raconter des histoires, ils sont toujours dans votre mémoire parce qu'ils vous ont guidé, ils vous ont éduqué. Les histoires, les contes dans le Coran, ils ont des spécificités. La première, c'est des histoires vraies. نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. Deuxièmement, c'est des histoires trop belles. Allah qui le dit, أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص le meilleur des histoires. Et cela ne veut pas dire que les histoires qui sont de l'imaginaire qui ne sont pas bonnes. Non, ils ont une autre fonction. Ils ont une autre fonction, développer l'imaginaire de l'enfant, toutes ces histoires. Mais c'est des outils très tranchants. Si tu ne fais pas attention, si toi, l'éducateur ne prend pas soin, ne prend pas ces outils, fais attention, ils peuvent être aussi destructeurs. Tu dois savoir quelle est l'histoire et qu'est-ce qu'on raconte. Si tu es dans le cadre des histoires racontées dans le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans la sécurité. En dehors de ça, bien sûr qu'il y a d'autres histoires qui peuvent développer beaucoup de choses positives ou négatives chez l'enfant. Parce que, ikhwani, les histoires, les contes, il l'appelle, il prend en compte toutes les êtres humains, dans toutes ses dimensions, dans la dimension corporelle, comme psychologique, comme dans le conscient, l'inconscient, là, toutes ces dimensions. C'est pour cela, tous les messages que tu veux transmettre à tes enfants, dans la douceur et à travers des histoires. Ils peuvent passer très très bien parce que de la fitra, de la nature première de ces êtres humains, ils les aiment. Et vous comprenez pourquoi le Coran il est plein d'histoires. Et même des fois, tu sais, étonnant comment il prend ce rôle de, ou bien cet aspect de dialogue. « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil » Tous vous connaissez cette sourate. Regardez, c'est comme si le Coran il parle à toi, il attire ton attention. Écoute, t'as pas vu comment c'était l'histoire de l'éléphant? Mais il faut pas juste qu'on lit le Coran comme ça. On sait c'est quoi cette histoire. C'est une très belle histoire à raconter et qui nous ramène beaucoup d'enseignements sur le plan, je dis, conscient et inconscient qui touche le plus profond et qui, alhamdulillah, nous, comme nous étions petits, on les a écoutés ça, servi à nous de nous apprendre plein de choses dans notre vie aussi pour nos enfants. نسأل الله عز وجل وفقنا لما يحب ويرضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا السيد ولد ادم اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين أما بعد معشر الصالحين والصالحات فمسؤولية تربية الأولاد مسؤولية جسيمة والقرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء والدواء والكمال القصص أيها الإخوة والأخوات في القرآن تعلم الإيمان واليقين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تعلم الأخلاق تعلم الاقتداء وتتبع يعني العبر من حياة الأنبياء والصالحين يقول الله سبحانه عز وجل أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى يعطيك نماذج ويعطيك قصصه ويقول لك اتبعها هذا الأمر يعني نحن مفرطون فيه كثيرا مع أولادنا فنسأل الله سبحانه عز وجل أن نصل واحد الوقت أنا يعني أتمنى يوصل وقت أن هذا الأمر البيوت تأخذها بجد والمدارس خاصة في المساجد المدارس الأبناء كل التربية الإسلامية ممكن تمر يعني بسلاسة بليونة عبر أن المعلم أو المعلمة يأخذ وقت ويحكي قصص الأنبياء قصص الصالحين قصص القرآن يعني للأطفال. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce sujet, bien sûr, vous l'avez compris, est trop vaste. Donc les histoires et les contes du Coran, ça suffit de vous dire que plus d'un tiers du Coran, il parle que de ça. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. On n'a pas certainement l'habitude d'entendre l'importance de ces choses et c'est ça ce qui est extraordinaire. Les choses les plus puissantes et les plus accessibles. C'est ce qu'on ne fait pas attention. Ils sont là, ils sont à côté, ça ne nécessite rien du tout, peut-être une demi-heure, une fois par semaine. C'est pour cela que je rêve et j'invite tous les parents, tous les grands-parents de prendre un petit temps et de se cultiver dans ces histoires, dans le Coran, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces histoires qui ont cette spécificité, qui ont des enseignements, des messages éducatifs. Mais pas que ça. Je dis et je le redis, même les histoires qui travaillent l'imaginaire qui à travers des choses qui ne sont pas peut-être réelles, mais c'est de l'imaginaire, sont aussi importants s'ils sont bien utilisés à bon escient et correctement. Je rêve aussi de voir que toutes nos écoles, de cours, d'arabe, d'islam, les enfants viennent dans nos mosquées pour apprendre, que dans leur projet pédagogique, ils prennent ce sujet au sérieux, et que durant ce temps qu'on les a, qu'on réserve un moment pour leur raconter ces belles histoires. Les enfants et les grands, l'une des spécificités qu'ils s'accrochent, qu'ils sont là. Puis après, ces messages qui passent à ces enfants, les messages de la foi, de la vertu, de tout ce que tu peux envoyer comme message utile et bon et éducatif pour tes enfants. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأل الله سبحانه عز وجل أن يربينا ويربي لنا أبناءنا اللهم ربنا ورب لنا نساءنا وأبناءنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد سالما من كل شر معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم يا رب العالمين رب لنا أبناءنا اللهم إنا عجزنا فأعنا يا رب العالمين اللهم فهمنا يا رب العالمين اللهم الطف بنا وبهم يا كريم اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ألطف بنا فيما جرت به المقادير ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير اللهم ارحمنا وارحم موتانا اللهم يا رب العالمين ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى العالمين يا رب العالمين اللهم اشف لنا أبداننا وأرواحنا وقلوبنا وألسنتنا يا كريم اللهم آمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين